الصبح تبدا كليله الجمعه لابد ان تكون في كل اسبوع ولا سنه دائما لكن جلس سيده وهلا تعالى سنه الفجر يوم الجمعه دائما كان يحافظ عليه عليه الصلاه والسلام ولو تركها لم يحرم لكن هذا فرصه لا سنه يقرا هذه وهذه القصر خلاف السنه من يقرا تنزيل في الاولى وهلا تعالى في الثانيه هذه السنه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.